والذرة وغيرها، ونبات من الثمار كالتين والعنب وما شابه ذلك، وجنات الفافا اي بساتين متفن بعضها الى بعض من كثرتها وحسنها وبهائها. فلما ذكر الله معنى من الارض على العباد ذكر حال اليوم الاخر وانه ميقات يجمع الله فيه الاولين والاخرين، وسياتي ان شاء الله السلام عليه في جلسه اخرى. نسال الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وان يجعل عملنا خالصا لله موافقا لمرضاته. فنبدا الان بالاسئله، ولكل واحد من الاخوه سؤال يسال به. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، كيف يتم الجمع بين حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وبين حديث أبي هريرة حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدم الكيس والسجود صدر يديه، وبين حديث أبي هريرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يده في قدر ركبته، ومع أن الحافظ بن حجر رجح في بلوغ حديث أبي هريرة وهو يقول والحافظ القوي الزاد تكلم عليه من عشرة وجوه، فما قولكم في ذلك؟ قلنا في هذا أنه ليس بينهما تعارض وأن معناهما متفق، فحديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم نرى ركبتين قبل يديه يوافق حديث أبي هريرة تماما، لأن حديث أبي هريرة يقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه كما يعرفه من شاهد، فكان مطابقا تماما لحديث وائل بن حجر ان رسول الله في حديث ابي هريره ان يرى الرجل يديه قبل ركبتيه، لانه اذا فعل ذلك فارق البعيد. وقد توهم بعض الناس فقال ان ركبتي البعير في يديه، وصدق فان ركبتي البعير في يديه، ولكن النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يقل فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، بل قال فلا يبرك كما يبرك البعير، فانه في الحقيقه نهي عن الهيئه والصفه، وكل من شاهد البعير عند بروكه يجد انه يقدم يديه اولا، وبذلك يتسابق حديث ابي هريره رضي الله عنه مع حديث وائل بن حجر، ويبقى النظر في قوله في اخر الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، فان هذا لا شك وهم من الراوي وانقلاب عليه، إذ أنه لا يتسابق مع أول الحديث، وهو الحديث هو العمدة وهو الأساس وآخر فرع عليه، وإذا كان فرع عليه يجب أن يكون الفرع مطابقا للأصل، وحينئذ لا يطابق الأصل إلا إذا كان لفظه هو ليضع ركبتي قبل يديه. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، مر في حديث الزبير في قصة شراج الحرة أنه تخاصم هو ورجل من الأنصار في المساقة، فقدر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بأن يأخذ حتى يرتوي حتى ترتفع الماء إلى الجدر، والذي موجود عندنا فضيلة الشيخ في دمشق في أيامه البردة أنه تقسم ليس على هذا النظام، على القراريط يكتتب الشخص الذي يسقي أرضه مقدار قراريط معين للأرض ثم يسقي، ولا يعني لا يشترط أن تروى الأرض أو لا تروى حتى يعني يقسم إلى غيره، فهل هذه القسمة التي يتبعونها صحيحة؟ والله يا أخي أنا عند السؤال في سوريا حتى أبين أنها صحيحة فتبقى أو تاخذ فتلوى، وهذا يرجع إلى العلماء هنالك، يعني ما أنت عرفت السنة الآن واسأل العلماء هل هذا يوافق السنة أو يخالفها. فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز للتأخير الإنكار على شخص يقع مثل الشرك من الكفر؟ ايش؟ هل يجوز الانكار على شخص وقع في الشرك او الكفر، وكذلك شخص وقع في المحرم من المصلحة او من يرتب فتنة اعظم اذا انكر؟ قال الله تعالى: ادعو الى سبيل ربك بحكمتك فما تستطيع الحكم هو الامر الذي يجب ان يسير عليه المرء. فاذا راى ان لا يجابه صاحبه بالانكار وان يتوجه قليلا ثم يستعمل على الانكار كان هذا طيبا. وانا اقترح ان الاخوه الذين هم من طلابنا يؤخرون الاسئله حتى ينتهي الضيوف، لأن الأخوة الحمد لله نحن معهم وهم معنا، لكن ضيوفهم إلا ماشي السلام عليكم. تقفوني أحد العمال وجميع المنطقة هنا من قدم إلى المنطقة. قد اتفق مع كفيلة هنا بالمنطقة على عمل معين، فلما أتى لم يجد هذا الكفيل عنده المؤسسة، فأطلقه فقال: اذهب واعمل ونهجر تأتي لي بثلاثمية ريال. فيقول: يعني لم أبحث، يعني بحثت عن عمل فوجد. فهو يعني يقول: هل هذا العمل صحيح؟ إضافة الذي سوف يأخذه في العمل الجديد، يقول مثل هؤلاء: هل يجوز أنا يعني أجعلهم يعملون عندي وأعطيهم الألف ريال من أجل يدفع 300 ريال؟ هو يعني أنا أقول هذا عمل محرم، ولا يحمل أحد أن يستخدم العامل على عمل معين ثم يصرفه إلى عمل آخر، حتى وإن كان بلوس الشهية التي يقنع، يعني لو استخدمه على مقوله جارا فإنه لا يحملها مستعمله على الحجارة مثلا، أو على رأي الدول، أو على حب الزرع، لأن هذا خلاف الأمر. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقكم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أحدثنا مسكونا. فإذا كان الأمر أشد من هذا، مثل أن يتركه زمنا ويضرب عليه غريبة كل شهر يحضرها، فهذا أشد وأخطر، لأن هذا أول مخالف للشرع ومخالف لنظام الدولة وأكل المال بالباطل، فلا يحل له. والواجب على ولهذا العامل أن يرفع الأمر إلى نظام العمل والعمال ويشكو كفيلة. نعم. إذا لو أتى مثلا إليك شخص وقال: أنا أريد أعمل، قد تكسرت يعني دفعت مبالغ كبيرة في بلدي، فيا أريد أن أعمل أو أرجع إلى بلدي قد خسرت أموال كثيرة، فعندما أعمل عندك أجد يعني مبلغ معين يغطي التكاليف التي بسببها جئت، الرجوع أصعب علي من العمل بهذه السبب. على كل حال هو إذا رضي، لكنه دار على إغماه وكراهية، فكأنه لم يرضي، وهذا الكثير سيعاقب على ذلك يوم القيامة. حتى لو رضيت العامل وقال: أنا إذا رجعت إلى بلدي أخسر خسائر كثيرة، وأنا أرضى وإن جعلتني على خلاف ما تم العقد عليه، فإنه إذا كان ذلك عن إغماض وكراهية لا تبرع به ذمة الكفيل. والكفيل الآخر الذي سوف يعمل عندك في الذي يترتب عليه؟ ما فهمت من كلامك إلا كفيل واحد. لا، كفيل واحد، ولكن الكفيل لم يعمل عنده، نقله إلى شخص. أنت أتيت به من خارج. نعم. ليعمل على أنه والمقل على أنه صاحب زرع، يسقي الزرع، فقلت: أنا لا أريد، اذهب وعمل زرع وأعطني كل شهر 30 ريال. أليس هذا سؤالك؟ نعم. لكن سوف يذهب إلى صاحب زرع آخر يحصل الوظيفة يعني عنده. طيب. صاحب الزرع الآخر ممكن أن يأخذ وما في بأس أن يجعل له وظيفة حتى. على كل حال صاحب الزرع الآخر هو معه حق. طبعا ليس عليه ذلك، لكن هذا كل عليه ذلك. نعم. قضية الشيخ الخير. هناك سؤال يسأل عن شركة اسمها الشركة الدولية، هذه الشركة فاعلة وتعمل ويعني لها أسهم ولكن تريد توسيع رأس المال فطرحت أسهم جديدة للاستثمار فيها، ولكن هذا يعني يقول بأنها أول بداية الشركة أعطت أرباح قبل أن تعمل، قبل أن تباشر العمل أعطت أرباح للناس، وهذا يعني يشكل يكون هذه الأرباح من أرباح الربوية التي كانت تحصلها عن طريق وضع الأموال في البنك. فهذا السؤال يقول ما حكم الأمن الاستهام فيها مثل المساهمة، وما هو واجبنا على نحن هذا الوضع ونحن هذه الشركة؟ الجواب أنه كما قلت أن هذا من الربا ما دامت لم تعمل، ولكن الواجب عليه أن يخرج هذا الذي أخذه أن يخرجه صدقة تبرعا منه تخلص منه. الاكتفاء الجديد ما نشعر هذا الاكتفاء الجديد يفتح ما إلى شيخ الحسن ليك مسافر أما ناس مقيمين وأتم ماذا يكون بها صلاة الجهة؟ إذا أتم المسافر الذي صار إمام المقيمين فإن ذلك لا بأس به، لكنه خلاف السنة، السنة أن يصلي قصرا وأن يقول له إني سأسافر سأصلي ركعتين فإذا سلمت سأتم. نعم بسم الله. فضيلة الشيخ جزاك الله خيرا، ما حكم الإعراض عن السفر من يد محرم سنتين تحت الدين مع العلم أن يجب على ذلك أن يدرك الأخرى في ذنبه، وما يترتب عليه إذا كان وصل أثناء أداء الصلاة المفرد؟ ما دام الإنسان مسافرا فله أن يجمع حتى وإن كان سيحرم إلى بلده قبل دخول وقت الثانية، لكنه في هذه الحالة لا أفضل أن لا يجمع، لأن الجمع مما كل حاجة، وهذا الرجل الذي علم أنه سوف يقدم قبل أن يدخل الوقت الثانية لا حاجة له في الجمع، لكن مع ذلك لو فعل فلا، وإذا قدم الوقت لم يدخل فقد أبرأ ذمته ولا عليه ولا عليه صلاة. نعم لم يصلي ما يصلي شيء أبدا، لأنه أداها جمعها مع الأولى. نعم حضرة الشيخ، ترد بعض الحديث الضعيفة في الطب النبوي ثم يثبت في هذا الزمان حقيقة هذا الحديث وأنه ما ورد في هذا الحديث صحيح، وهذا الحديث لا يمكن أن يكون من كلام البشر، يعني هذا الوعظ الذي ورد في الحديث لا يمكن أن يقول الإنسان إلا عن دراية وخبرة من يكون وحي من الله سبحانه وتعالى أو أن يكون غير ذلك. السؤال يا شيخ، هل يكون هذا الحديث الورق الحديث الضعيف الذي ثبت حقيقته في هذا الزمان يكون يعني يعضل أو أن يكون حديثا أو يكون يعني شاهد أو أن يكون حديث صحيح؟ نعم الحديث الضعيف إذا كان لا يوصل حديثا صحيحا وشهد الواقع له بالصحة يقال هذا ضعيف سندا صحيح مكتوب، لكن بشرط أن يشهد له، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا الحديث أو هذه الآية تدل على هذا المعنى الجديد وهي لا تدل عليه، مثل قول بعضهم في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، قالوا هذه الآية تدل على أننا يمكن أن نصل إلى القمر، لأن من قال لا تنفذون إلا بسلطان والسلطان هو العلم، فإن تفسير الآية بهذا المعنى حرام لأنه يعني تحريف للقرآن، فإن هذه الآية في يوم القيامة كما يدل عليه سياق السورة من أولها إلى آخرها. ثم هو قال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض. فهل نفذ من أقطار السماوات؟ ثم أنه قال: يرحب عليكم شواظ من نار. هل أرسل عليهم شواظ من نار؟ فالمهم أن بعض الناس قد يحدث شيء جديد يكون فيه حديث ضعيف ويصحح الحديث من أجل هذا الواقع، ثم عند التأمل يكون لا هذا التصحيح غير صحيح لأن الحديث لا يدل عليه، لكن يتوهم أنه يدل عليه. نعم. فضيلة الشيخ عبد الله، قمنا برحلة إلى دولة عربية مجاورة، فسلام البحر من خارجه، فكان المؤذن ينتهي الإمام الأذان ويذكر بعض الأقوال، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله يا أيها النبي المؤمن في هذه الأقوال، وبعد الإقامة الأذان، وعند الإقامة كذلك يدعو الدعاء من ربه الدعاء الثاني، وعند الخبيل يقف نفس الكلام، وعند السلام عند الإقامة الصلاة كان يذكر الإخوان المصلين في يقول مثلا قل هو الله أحد ما يقولون، ثم يقول إن شاء الله لا إله إلا هو ما يقولون، يقول كل واحد ما يقولون، وهكذا جماعية. نعم جماعية. ما لأنها لا بد من الأذان، لأن الأذان لا يحق في شيء، والإقامة كذلك، وكذلك بعد السلام ينصرف الإمام إلى الناس وهو يسبح وهم يسبحون كل ما على على على نفسه. وهذا معنى أن قد تكون في بعض البلاد الإسلامية، وما المعلوم أن إحياء البدع إماتة للسنن. يعني الحمد لله في الكريم بدار في الحمد لله صلى الله عليه وسلم، إن وجدت مسجد ليس في هذا الكتاب فأصلي معه، وإن لم تجد إلا هذا فصلي، ثم إذا سلمت يصلي. لا تتهمنا في هذا البدع. فضيلة الشيخ، ما أفضل أعمال تقدم الميت هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة عليهم؟ أفضل ما تقدم الميت الدعاء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء للميت أفضل من كل شيء، أفضل من أن تصلي أو تصدق أو تحج أو تعتمر عن المنزل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذا أول من صالح يدعو له في سياق الأعمال. ولو كانت الأعمال مشروعة للميت لقال أول من صالح ما كتبته له أو يسمع عنه أو ما أشبه هذا. فلما عزل عن ذلك إلى الدعاء علم أن الدعاء أفضل من إهداء الأعمال. وأما قول الصلاة عليهما فإن الدعاء، لأن الصلاة تأتي من الدعاء، كقوله تعالى: إن أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك تسقط من لهم. نعم نعم. إن فعل فلا بأس، لكن أفضل الدعاء. حفظكم الله ورحمه. ما حكم قراءة سورة ياسين عند المقبرة أو قراءة الإخلاص؟ أحد الناس يذكر الناس يقول: اقرأوا سورة الإخلاص 11 مرة. القراءة عند القبور من البدع، سواء ياسين أو قل هو الله أحد أو الفاتحة، فلا ينبغي أن يتمسان على المقبرة، وإنما يتمسان على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول: السلام عليكم على الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقيمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وأخذنا ولهم. ولا يزيد على هذا لا قراءة ولا غيره. نعم. حكم الموعظ عند المقبرة؟ لا، ترى السؤال سؤال واحد فقط. أو لا يمكن الحكمة سؤال واحد. فضيلة الشيخ نحن مجموعة مغربة ومعنى الحريات. نعم هناك مجموعة مغربة ومعنى الحريات لأنهم عليهم المعنزات الهدوية يغطون فيها المرضى بشهور وأيام وأحيانا تشتكي جميع مغربهم وتكون الشفة منهم شجاع أي وجع بالفعل ويقتضي العمل الحسبي حتى من كلامنا أن يتم فحص أعداء أخرى المعلومات المهمة عن سبب الشجاع يقتضي من تقبضهم الأمراض الأولية حتى يخمل ولا يكون عليهم شهوده ولو لم يكن بالفحص قد لا تتجرد الموضوع كثيرا يعني هناك مجال يتهرب منها لكن حتى يقيم الحالة تقييم الإسلام لم يقتضي أن يفحص فقد تصير المريضة أنثى والطبيب ذكر فإذا كان يريد أن يفحص مثل هذا فهل له ذلك أم يصلح أن يفحص حتى لو كانت المريضة الواجب على إدارة المستشفى من تلاحظ هذا وأن تجعل المناوبة بين الرجال والنساء حتى إذا احتاج النساء المرضى أن يعالجنا يفحصنا أرسل إليهم النساء فإذا لم يكن بهذا الواجب عليك ولم أبالي فأنتم لا حرج أن تفحص النساء لكن بشرط أن لا يكون هناك خلوة وأيضا يكون هناك حاجة إلى الفحص وإنما في حاجة بأن كان يمكن تأخير الفحص الدقيق إلى وقت تحضر فيه النساء فأخصنا وإذا كان لا يمكن فهذه حاجة ولا بأس بها. نعم فضيلة الشيخ أحسن الله تعالى إليك متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ إيش؟ متى يكون فعل الإسلام مشروعا ومتى يكون شركا أصغر أو أكبر؟ يكون الإسلام مشروعا إذا ثبت من هذا السبب سبب حقيقي شرعي أو قدري فالسبب الشرعي كالقراءة على المريض والسبب القدري كالأشياء التي تعلم بالتجارب ويكون غير شرعي إذا كان هذا السبب لم يدل عليه الدليل لا الدليل الشرعي ولا الدليل الواقع فإن يكون هنا شركا إما أصغر وإما أكبر فإن اعتقد الإنسان أن السبب هو الفاعل بنفسه من دون الله فهو شرك أكبر وإن اعتقد أنه سبب وأن الفاعل هو الله فهو شرك أكبر إذا لم يكن دليل شرعي أو حكمي على أنه سبب. فضيلة الشيخ بالنسبة لهناك النسخ الجزء الذي يكون كل جزء على فيه وجود مطبوع في بناء صفحات جزء هل يعامل كالنسخ الكامل أي أن لا يوجد أنه لا يجوز لمسه إلا بوضوء وأن لا يدخل يعني لا يجوز دخول الدنيا إلى الدورة؟ المصحف يقول العلماء لا يشترط ان يكون كاملا ولا صفحه واحده فانه يثبت لها حكم المصحف الكامل لا يجوز للمبتدئ نفسه ولا يدخل به الخلاء اما الايه الواحده في الكتاب فهذه لا عبره بها يجوز الانسان ان ينسخ الكتاب ولو بلا وضوء ويجوز ان يدخل به الحمام إعداد الحاجة إلى ذلك. نعم كما قلت تسليم من أجل نعم

بنك عن طريق قرض أخذه من بنك ربوي، الأجار نفسه هل هو حلال؟ يعني مثلا إنسان بنى بيته عن طريقة ربوية، نعم، وأنت تريد أن تستأجر البيت، نعم هذا بس. جزاكم الله. لأجل لمن يعمل فيه ربا ولا إيش؟ ما في بأس، يتوب الله عز وجل ويخرج الربا الذي أخذ مع أنه هو مضروب ومأخوذ عليه زيادة، ليس هو آكل من الربا، وموكل وموكل الربا ليس عليه إلا أن يتوب فقط، لأنه ما دخل على الشيء حتى نقول أخرج. لكن أخونا ما شوش على نعم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بسلام يا سيد الشيخ. العامل المظلوم. نعم. العامل المظلوم. نعم. هل يرفع مظلمته إلى المحكمة أم مكتب العمل؟ أظن لا يرفع إلى المحكمة، ما تقبل، لأن لهم مرجعاً، لأنهم مرجعاً جاءت الحكومة، فيرفع إلى مكتب العمل، وإذا لم تحل له على وجه المشروع يطلب إحالته على المحكمة. اللي بعده. ذلك الشيخ الله إله، شخص ما مع مسلم وعند حد يقضي كيفية قضاء بيته، نعم، وفي أي وقت يقضي، هل هو بين الأذان والإقامة أم بعد طلوع الشمس؟ إذا نام يجب أن يقضي شفعا، يعني إذا كان من عادة أن يوتر بثلاث يصلي أربعة، من عادة أن يوتر بخمس يصلي ستة. بحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة، ويصليها يصلي هذه الركعات بعد ارتفاع الشمس من اليوم التالي، يعني بعد ارتفاع المغرب الربع. نعم. السلام عليكم. زوجة توفر لزوجها جزءا من ماله دون أن يعلم، وحينما احتاج إلى بعض المال أخبرته بذلك وأعطته المبلغ كاملا. إيش يعمل؟ زوجة توفر لزوجها جزءا من راتبه دون أن يعلم. نعم. وحينما احتاج إلى المال أو لبعض المال أعطته ذلك المبلغ الموفر كاملا وهو يثق تماما في صدقها. ما رأيك في فعل هذا؟ إذا كان الزوج لا يحسن التصرف بماله ورأت مع مصلحة أن تدخر شيئا مما زاد عن حاجتها فهذا طيب وتعتبر ناصحا لله، وأما إذا كان يحسن التصرف ويريد أن يتصرف بكامل راتبه فلا يحل لها أن تأخذ منه شيئا لأنه موت. نعم. هذا الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. إذا كان الشخص مسافرا وأحب أن يجمع بين الصلاتين كصلاة المغربي وصلاة العشاء، فماذا يفعل في الذكر الذي بعد صلاة المغرب؟ هل يكفي الذكر الذي بعد العشاء عنه أم أنه يقوله بعد صلاة العشاء ثم يأتي بالذكر الذي يأتي به بعد العشاء؟ نعم، إذا جمع بين الصلاتين فهل يكفيهما ذكر واحد أو لكل واحد ذكر؟ الظاهر يكفي ذكر واحد، يكفي ذكر واحد لأن هذه العبادة اجتمعت وهي من جنس واحد فيكتب بأحدها عن الآخر، وإن سبح لهذا تسبيحه العادي ولهذا تسبيحه العادي فهو حسن. طيب الشيخ بعد المغرب معروف أن الذكر بعد صلاة المغرب أطول من الذكر الذي بعد صلاة العشاء. نعم، يقول أكثر، يقول أكثر، يعني يرتبها عشر مرات ويسر، يعني يخلط بينهما. يخلط بينهما ولا بأس، لأن كلها ذكر. فتشيخ فيه بعض واحد من الأئمة عند قراءته الفاتحة أحيانا يقول اهدنا وأحيانا يقول أهدنا، فما حكم الصلاة خلف هذا؟ إذا قال أهدنا فالصلاة باطلة، لأن أهدنا يعني أعطنا هدية. نعم. فيتغير المعنى. ويجب على هذا الإمام أن يعود إلى القرآن. نعم. وأن يقرأ بالقراءة الصحيحة، فإن لم يمكن فليدع المكان لغير تعالى. عندما نوقف في هذا قال أنا أقول اهدن، ولكن لسانه بعض الأحيان يقول اهدن، لكن نعم لا يقول هذا غصبا عليه، هو لو قام أني أقول اهدن مثلا، ولكن لساني يغلب. أيها الأخوة، جزا الله فضيلة الشيخ خيرا ولنا معكم لقاء آخر من خلال سلسلة الأخبار المفتوحة.